بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، أما بعد، فقال الله تعالى في سورة البقرة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. قلتم حفظكم الله، في هذه الآية استدل سبحانه وتعالى على استحقاقه للألوهية والعبادة بتوحيد الربوبية، فقال: إن في خلق السماوات والأرض، فهذه السماء العظيمة خلقها الله تعالى ورفعها وأوسعها وجعل فيها الكواكب الثابتة والسيارة كالشمس والقمر وغيرها مما في العالم العلوي، وهذه الأرض بسطها وجعلها قرارا يسير الناس عليها ويستقرون فيها، واختلاف الليل والنهار، فالليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل، وكل واحد منهما يطلب الآخر حثيثا، وليس هناك اختلاف ولا اختلال، بل توازن وانتظام. وفصول السنة كلها تنشأ من اختلاف الليل والنهار ودخول أحدهما في الآخر. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، فتحمل عليها البضائع وتنتقل من بلد إلى بلد ومن قطر إلى قطر. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، فبنزول المطر من السماء يخرج الله النبات فتحيا الأرض وتحيا الدواب، وبث فيها من كل دابة، أي بث فيها من الدواب الصغيرة والكبيرة والحيوانات التي لا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى. وتصريف الرياح يصرفها الله عز وجل، وتارة تكون رحمة وهي الرياح، وتارة تكون عذابا وهي الريح. والسحاب المسخر بين السماء والأرض يسوقه الله تعالى إلى من يشاء من العباد والبلاد، لآيات لقوم يعقلون، وهم أولو الألباب وأصحاب العقول السليمة. فهذه الآيات إنما هي للذين أعطاهم الله تعالى العقول السليمة التي ترشدهم إلى وحدانية الله واستحقاقه للعبادة. ثم قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ومن الناس، المقصود بالناس هنا المشركون، فهذا عموم يراد به الخصوص. من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي أمثالا ونظراء يساوونهم بالله في المحبة والتعظيم. ومن الناس، المقصود بالناس هنا المشركون، فهذا عموم يراد به الخصوص. من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي أمثالا ونظراء يساوونهم بالله في المحبة والتعظيم. والمراد بالمحبة محبة العبادة لا المحبة الطبيعية. والذين آمنوا أشد حبا لله، لكن ومن الناس هنا من تبعضية من الناس، يعني بعض الناس وهم مشركون، من الناس، ليس كل الناس، الناس المراد بها العموم، ومن هنا تبعض. نعم، من الناس. أحسن عليكم. ومن الناس، المقصود بالناس هنا المشركون، فهذا عموم يراد به الخصوص. من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي أمثالا ونظراء يساوونهم بالله في المحبة والتعظيم. والمراد من المحبة محبة العبادة لا المحبة الطبيعية. والذين آمنوا أشد حبا لله، قيل المعنى أن محبة المؤمنين لله تعالى أشد من محبة المشركين لآلهتهم، وقيل المعنى والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله، لأن المشركين يحبون الله لكنها محبة مشتركة مع أصنامهم وأوثانهم، فمحبة المؤمنين خالصة ومحبة المشركين مشتركة، والمحبة الخالصة أكمل. ولو يرى الذين، ولهذا كان المؤمنون أشد حبا لله، ولهذا كان المؤمنون أشد حبا لله من محبة المشركين لله. نعم، إضافة، ولهذا كان محبة المؤمنين لله أشد من محبة المشركين لله. نعم. ولهذا كان المؤمنون أشد حبا لله من محبة المشركين لله. ولهذا نعم كان المؤمنون أشد حبا لله من محبة المشركين لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، هذا فيه بيان حال المشركين وأنهم أفضوا إلى العذاب الشديد، وأنهم لم تنفعهم هذه المحبة الشركية وإنما أوردتهم النار. ثم قال الله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. بيّن الله تعالى في هذه الآية أن كلا من الفريقين تبرأ من الآخر، فقال: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. فالذين اتبعوا وهم المعبودون تبرأوا من عابديهم، فالملائكة تبرأوا ممن عبدهم، والأنبياء تبرأوا ممن عبدهم، والصالحون تبرأوا ممن عبدوهم، وكذلك المشركون تبرأوا ممن عبدوهم. وقوله وتقطعت بهم الأسباب، أي تقطعت المودة والحيل التي تخلصهم من النار. وقال: الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، أي رجعة إلى الدنيا، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. وهذا فيه بيان ندم المشركين وحسرتهم، وأن ذلك لا يفيدهم شيئا. وقوله تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، هذه حال المشركين، أعمالهم ضائعة حابطة باطلة، قد عرضت عليهم أعمالهم وليس لهم إلا الحسرات، وما هم بخارجين من النار، فليس لهم إلا النار، ولا حيلة ولا خلاص منها. صلى الله السلامة والعافية. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، هذا نداء من ربنا سبحانه وتعالى إلى جميع الناس، فيه الأمر بالأكل من الطيبات، وهذا الأمر للإباحة، والمعنى كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، مما فيه تغذية للأجساد، وهو طيب ليس في نفسه مستخبث. ليس في نفسه مستخبثا. أحسن الله عليكم. ليس في نفسه مستخبثا، ويخرج بهذا المستخبثات والسموم، فكل أكل أو شرب أو دواء ضار فليس حلالا طيبا. فالله تعالى أباح لعباده أن يأكلوا من الطيبات وأن يتباعدوا عن المحرمات. وقوله: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي طرقه ومسالكه، ويدخل في ذلك جميع المعاصي. إنه لكم عدو مبين، أي شديد العداوة لبني آدم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي طرقه ومسالكه، ويدخل في ذلك جميع المعاصي. إنه لكم عدو مبين، أي شديد العداوة لبني آدم. إنما يأمركم بالسوء، أي بفعل جميع المعاصي فكلها سيئة، والفحشاء وهي ما غلظ من المعاصي واشتد فحشه، كالزنا واللواط وغيرها من الفواحش العظيمة. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي القول على الله بلا علم، وهذا أعظمها، لأنه يدخل فيها الشرك، فالشرك من القول على الله بلا علم. لأنه يشمل الشرك وغيره، يكون أعظم. ولهذا جعله آخرها في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. جعل فوق الشرك لأنه يشمل الشرك وغيره. فالشرك من قول الله بالعلم، وكذلك يشمل ما دون الشرك يكون نعم وأشد نعم. أحسن الله إليكم. قال الله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يبين الله تعالى حال المشركين في اتباعهم لآبائهم وأجدادهم بالباطل، فيقول: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، أي إذا قيل للكفار اتبعوا ما أنزل الله. يبين الله تعالى حال المشركين في اتباعهم لآبائهم وأجدادهم بالباطل، فيقول: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، أي إذا قيل للكفار اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أي ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أي كيف يتبعونهم في ضلالهم وآباؤهم لا يعقلون شيئا مما ينفعهم في أمور الآخرة وإن كانوا يعقلون أمور دنياهم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. شاهد الآية من قبل: وإذا قيل لهم اتبعوا. يبين الله تعالى حال المشركين في اتباعهم لآبائهم وأجدادهم بالباطل، فيقول: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، أي إذا قيل للكفار اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أي ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أي كيف يتبعونهم في ضلالهم وآباؤهم لا يعقلون شيئا مما ينفعهم في أمور الآخرة وإن كانوا يعقلون أمور دنياهم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. يبين تعالى حال المشركين وأنهم بلغتهم الدعوة وقامت عليهم الحجة ولكنهم لم يفهموها، وليس ذلك بعذر لهم، فمثلهم مثل يبين تعالى حال المشركين وأنهم بلغتهم الدعوة وقامت عليهم الحجة ولكنهم لم يفهموها وليس ذلك بعذر لهم. لا يشترط فهم الحجة، وإنما يشترط قيام الحجة على وجه لو أراد فهمها لفهمها. والحجة قامت عليه ببلوغ القرآن وبلوغ الرسالة. قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. فمن بلغ القرآن قامت عليه الحجة. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقد بعث الرسول، فقامت عليه الحجة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. رواه مسلم في كتاب الإيمان. هذه الأدلة تدل على من بلغته الرسالة وبلغه القرآن فقد قامت هذه الحجة. ومن قامت عليه الحجة فليس له عذر. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكفر الناس على الله حجة من الرسل، وإنما الذي يعذر من لم تبلغه الرسالة كأهل الفترات ومن كان في مكان نشأ في الإسلام في مكان أو في جبال بعيدة ولم يسمع الإسلام ولم تبلغه الرسالة، فهذا معذور حتى يتمكن من العلم. نعم. أحسن الله إليكم. فمثلهم كمثل الراعي الذي ينعق للغنم فتسمع الدعاء والنداء، أي الصوت فقط، لكن لا تفقه ولا تفهم. ولهذا قال تعالى: صم بكم عمي فهم لا يعقلون، فهم صم عن سماع الحق وبكم عن التكلم بالحق وعمي عن رؤية الحق والهدى، لم تنفعهم عقولهم ولم تهدهم إلى ما خلقوا إليه ولم صم بكم عمي فهم لا يعقلون فهم صم عن سماع الحق وبكم عن التكلم بالحق وعمي عن رؤية الحق والهدى لم تنفعهم عقولهم ولم تهدهم إلى ما خلقوا له يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم يخاطب الله تعالى عباده المؤمنين ويأمرهم سبحانه بالأكل من الطيبات والأمر بالأكل من الطيبات دليل على تحريم الأكل من الخبائث وقوله واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون يأمرهم بشكره تعالى على نعمته عليهم بالأكل من الطيبات فعلى المسلم أن يعترف لله بهذه النعمة ويشكر الله عليها وفي قوله واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون أن العابد لله شاكر فمن عبد الله ووحده فهو الشاكر ومن أشرك بالله فهو الكفور إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم يعني فهو كفور الجحود الشاكر معترف لله بالله موحد لله معترف لله بالنعمة والكفور جاحد جاحد لله مكر للنعمة مشرك بالله نعم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله بيّن الله تعالى في هذه الآية أربعة أشياء مما يحرم أكله وهي الميتة وهي ما يموت من غير زكاة شرعية والدم وهو حرام لنجاسته فلا يجوز أكله ولا شربه ولحم الخنزير والمراد به الدم المسفوح والدم والمراد به الدم المسفوح وهو وهو حرام لنجاسته فلا يجوز أكله ولا شربه ولحم الخنزير من الحيوان أو من الآدمي ولحم الخنزير والمراد به جميع أجزائه من الحيوان أو من الآدمي والدم والمراد به الدم المسفوح من الحيوان أو الآدمي وهو حرام لنجاسته فلا يجوز أكله ولا شربه ولحم الخنزير والمراد جميع أجزائه لحمه وشحمه سواء ذكي أو لم يذك وما أهل به لغير الله أي ما ذكر عليه غير اسم الله ويلحق بهذه الأنواع الأربعة جميع المستخبثات وقوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه أي من اضطر إلى شيء من المحرمات فالله تعالى أباح له ذلك غير باغ ولا عاد رفع الجناح عمن اضطر إلى أكل المحرم إذا لم رفع الجناح عمن يضطر إلى أكل المحرم إذا لم رفع الجناح وهو الإثم عمن يضطر إلى أكل المحرم إذا لم يجد غيره بشرط ألا يكون باغيا ولا معتديا بأن يأكل الميتة وهو غير محتاج إليها ولا يكون متجاوزا الحد في سفره بأن يكون عاصيا ولا يتجاوز حد الحاجة للأكل يعني ما يزيد عن الحاجة ولا يتجاوز الحاجة للأكل ولا يتجاوز حد الحاجة للأكل هنا أحسن الله إليكم بأن يأكل الميتة وهو غير محتاج إليها نعم طيب ثم إذا أكل ما يأكل لك قط الحاجة هل يشبع أو لا يشبع نعم ولا يكون متجاوزا الحد في سفره بأن يكون عاصيا أو قاطع طريق أو خارجا على إمام المسلمين أو غير ذلك من البغي وقوله إن الله غفور رحيم ولا يكون متجاوزا الحد في سفره بأن يكون عاصيا أو قاطع طريق أو خارجا على إمام المسلمين أو غير ذلك من البغي. وقوله إن الله كان وقوله إن الله غفور رحيم، أي من اضطر إلى ذلك فالله سبحانه وتعالى يغفر له، ومن رحمته تعالى وإحسانه لعباده أن أباح لهم تناول المحرمات عند الضرورة. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، وهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، كتموا ما أنزل الله في كتبهم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وما أوجب الله عليهم من الإيمان به وتصديقه ومتابعته وتعزيره وتوقيره والجهاد معه، ويشترون به ثمنا قليلا، أي يعتاضون عما كتموه ثمنا قليلا، والدنيا من أولها إلى آخرها كلها ثمن قليل. ثم بين سبحانه ما استحقوه من العذاب فقال أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، أي أن هذا المال الذي أعطوه يكون نارا تتأجج في بطونهم يوم القيامة، ولا يكلمهم الله، أي لا يكلمهم كلام رضا، وإنما يكلمهم كلام سخط وغضب، ولا يزكيهم، أي لا يطهرهم، لأنهم تشبثوا بالمعاصي والكفر، ولهم عذاب أليم، أي عذاب موجع، وهو عذاب النار. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، أي اعتاضوا الضلالة بالهدى واعتاضوا المغفرة بالعذاب، والمعنى أنهم تركوا الهدى وأخذوا بدله الضلالة، واعتاضوا المغفرة بالعذاب. وقوله فما أصبرهم على النار، هذا تعجب. والباء تدخل على المتروك، أولئك اشتروا الحياة الدنيا، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى العذاب بالمغفرة. وما أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. فالباء تدخل على المتروك، يعني تركوا الهدى وأخذوا بدله الضلالة. نسأل الله السلامة والعافية. أولئك الذين اشتروا الضلالة، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، أي اعتاضوا الضلالة بالهدى واعتاضوا المغفرة بالعذاب. والمعنى يعني اعتاضوا الضلالة أخذوها بدلا من الهدى، واعتاضوا المغفرة بدلا من العذاب. اعتاضوا يعني أخذوا العذاب بدلا من المغفرة. نعم أحسن عليكم. هل تعدل هنا واعتاضوا المغفرة بالعذاب؟ اعتاضوا يعني أخذوها المغفرة عوضا عن العذاب، لأن الأولى اعتاضوا الضلالة بالهدى. نعم اعتاضوا الضلالة بالهدى واعتاضوا هنا المغفرة بالعذاب. العذاب بالمغفرة. أحسن عليكم. أي اعتاضوا الضلالة بالهدى واعتاضوا العذاب بالمغفرة. نعم الباء تدخل على المتروك اللي تركوه، تركوا المغفرة وتركوا الهدى، تركوا الهدى وأخذوا بدل الضلالة، تركوا المغفرة وأخذوا بدلها العذاب. نعم أحسن الله إليكم. والمعنى أنهم تركوا الهدى وأخذوا بدله الضلالة واعتاضوا المغفرة بالعذاب. هنا أيضا أحسن الله إليكم تعدل واعتاضوا مكتوب هنا واعتاضوا المغفرة بالعذاب. واعتاضوا العذاب بالمغفرة، يعني مثل الجملة قبلها، يعني وأخذوا العذاب بدلا عن المغفرة، بدلا من المغفرة. الجملة السابقة إيش؟ وأخذوا إيش؟ أحسن الله عليكم. أي اعتاضوا الضلالة بالهدى واعتاضوا العذاب بالمغفرة، والمعنى أنهم تركوا الهدى وأخذوا بدله الضلالة. وتركوا أنهم تركوا الهدى وأخذوا بدله الضلالة. وتركوا المغفرة وأخذوا بدله العذاب. أحسن الله. وتركوا المغفرة وأخذوا بدلها العذاب. صلى الله عليه وسلم. وقوله فما أصبرهم على النار هذا تعجب من صبرهم تعجب من صبرهم على النار أي كيف يصبرون عليها إذا لاقوا حرها وقاسوا شدة ألمهم إذا لاقوا أحسن الله عليكم أي كيف يصبرون عليها إذا لاقوا حرها وقاسوا شدة ألمها واستمروا فيها صلى الله عليه وسلم والعافية ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق أي ما أصابهم الذي أصابهم إلا لأن الله تعالى نزل الكتاب بالحق فهو تعالى يحق الحق ويبطل الباطل ومن إحقاقه للحق وإبطاله للباطل أن يعامل كل أحد بما يستحقه فيجازي المؤمنين بأعمالهم الصالحة ويجازي الكافرين بأعمالهم السيئة وقوله وإن الذين اختلفوا في الكتاب أي اختلفوا في الإيمان به وفي تنزيله وفي تأويله لفي شقاق أي لفي نزاع وخصومة أي اختلفوا في الإيمان به وفي تنزيله وفي تأويله لفي شقاق أي لفي نزاع وخصومة بعيد أي عن الحق والهدى المراد بالتأويل تأويل الباطل والتحريف وليس المراد بالتأويل التفسير نعم ثم قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون هذه الآية الكريمة تسمى آية خصال البر فقد جمع الله فيها خصال البر القولية والفعلية كلها ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب فيه بيان لمن وقع عنده شيء من التكدر حينما حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة حيث بيّن الله أن البر ليس في الاتجاه إلى المشرق أو المغرب وإنما البر في اتباع أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم وقوله ولكن البر من آمن بالله الإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته والإيمان بأسمائه وصفاته والإيمان بألوهيته واستحقاقه للعبادة والبعد عن كل ما يناقض ذلك وقوله واليوم الآخر أي الإيمان بالبعث والحساب والجزاء وحشر الأجساد والصراط والميزان والجنة والنار وما يتبعه من الإيمان بالقبر ونعيمه وعذابه وفتنة القبر وضغطته وكذلك أيضا ما يكون من أشراط الساعة في آخر الزمان والملائكة أي الإيمان بأشخاصهم وذواتهم ووظائفهم وشرفهم ومكانتهم عند الله وأن كل حركة في السماوات والأرض فهي ناشئة عن الملائكة بإذن الله الكوني والكتاب اسم جنس يشمل جميع الكتب المنزلة والإيمان بها يكون إجمالا وتفصيلا فتفصيلا بأن نؤمن بالكتب التي سماها الله وهي التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وصحف موسى وإجمالا بأن نؤمن بأن الله أنزل كتبا كثيرة على أنبيائه ورسله لا يعلم أسماءها وعددها إلا الله والنبيين والإيمان بالرسل إجمالا وتفصيلا تفصيلا في من سمي من الأنبياء بأعيانهم وأسمائهم وإجمالا بكل نبي ورسول أرسله الله ممن لا نعلم أسماءهم وقوله وآتى المال على حبه أي أعطى المال وهو يحبه وأنفقه في هذه المصارف ذوي القربى وهم أقارب الإنسان المحتاجون واليتامى أي اليتامى المحتاجون والغالب أنهم محتاجون وهم الذين مات كاسبهم وليس لهم ما يكفيهم أما إذا خلف لهم ما يكفيهم ولهم أموال فلا يعطون. والمساكين وهم يعني لا يعطون من الزكاة، فلا يعطون من الزكاة، لا يعطون من غيرها فلا بأس. نعم صلى الله عليه. فلا يعطون من الزكاة. نعم فلا يعطون من الزكاة. والمساكين وهم الفقراء الذين لا يجدون ما يكفيهم، وابن السبيل وهو المجتاز الذي ترك بلده وانتهت نفقته وانقطعت به السبيل، والسائلين أي السائل الذي يتعرض للناس ويسألهم، فهذا يعطى إذا جهلت حاله. أما إذا علمت حاله وأنه يسأل وهو غير محتاج فهذا لا يعطى ويزجر ويخوف بالله. وفي الرقاب هم الأرقاء الذين اشتروا أنفسهم من سيدهم وكاتبوه على نجوم أي أقساط يدفعونها. وقوله وأقام الصلاة أي إقام كاتبوا من سيادهم أو من سيدهم، يراد به الجنس سيد. نعم سيد يراد به الجنس، يعني من سيد كل واحد منهم. نعم وقوله وأقام الصلاة أي إقامتها ظاهرا وباطنا، فظاهرا بأداء أركانها وواجباتها بعد تحقق شروطها، وباطنا بحضور القلب والإخلاص والصدق مع الله. وآتى الزكاة أي أعطى الزكاة إلى مستحقيها في مصارفها الشرعية مع طيب النفس. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا أي الذين يوفون بالعهود والعقود التي يعقدونها، كعقد البيع وعقد الشراء وعقد الزواج إلى غير ذلك. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. الصابرين نصب على الاختصاص أو المدح، أي أخص الصابرين أو أمدح الصابرين. والصابرون هم الذين لا يتسخطون. نصب على الصابرين نصب على الاختصاص أو المدح، تقدير الفعل أمدح. نعم أخصنا. أحسن الله. أي أخص الصابرين أو أمدح الصابرين. نعم. والصابرون هم الذين لا يتسخطون ولا يظهرون الجزع في ثلاثة أحوال: في البأساء أي عند الفقر والحاجة، وفي الضراء أي عند المرض والمصائب، وحين البأس أي عند القتال ومقارعة الأعداء. وقوله أولئك الذين صدقوا أي أولئك الذين اتصفوا بهذه الصفات، هم الذين صدقت أفعالهم وأقوالهم ما في قلوبهم من الإيمان. وأولئك هم المتقون أي الذين اتقوا الله وخافوه، وسوف يؤتي الله المتقين والمؤمنين أجرا عظيما. أحسن الله إليكم. كل حركة في السماوات والأرض فهي ناشئة عن الملائكة بإذن الله الكوني. بإذن الله الكوني. ليس هناك حركات تنشأ بقول الله كن فيكون بغير واسطة. هذه داخلة في هذا، يعني في كل حركة ناشئة عن الملائكة وهي بإذن الله الكوني. بإذن الله وش معنى بإذن الله الكوني؟ يعني أن الله قال لها كن فكانت، هذا معنى بإذن الله الكوني. فهي إيش كل حركة إيش؟ كل حركة في السماوات والأرض فهي ناشئة عن الملائكة بإذن الله الكوني. خلاص الكوني كافي. وش معنى الكوني؟ أن الله قال لها كن فكانت. قوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، هل هو بواسطة الملائكة؟ لا، هذا ما في واسطة. إن الله يمسك بنفسه سبحانه وتعالى، وهو الحبل العرش واللي حملت العرش بقوته وقدرته، العرش وحملت العرش وحملت العرش فيهم الملائكة أيضا اللي يحملوا العرش، وهو الحامل العرش واللي حملت العرش بقوته وقدرته سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله إليكم. وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا بقوته وقدرته. نعم. وكل حركة ناشئة في السماء عن الملائكة بإذن الله كوني، يعني بقول الله كن، يقول الله كن، والملائكة أسباب مثل كما نفعل نحن الأسباب الآن، الأكل والشرب، والله خلقه وخلقنا وخلق الأسباب. نعم. أحسن الله إليك. يا أيها الذين آمنوا، أي يا أيها الذين آمنوا بالله وبرسله عموما وبمحمد صلى الله عليه وسلم خصوصا وبجميع أركان الإيمان، كتب عليكم القصاص في القتلى، أي فرض وأوجب عليكم القصاص في القتلى. والقصاص قتل القاتل بمثل ما قتل به، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، أي الحر يقتل بالحر والعبد يقتل بالعبد والأنثى تقتل بالأنثى. ومفهوم هذه الآية أن الحر لا يقتل بالعبد وأن الذكر لا يقتل بالأنثى، وفي هذا خلاف بين أهل العلم، والصواب أن الحر لا يقتل بالعبد لأنه ليس مكافئا له، ولأنه سلعة يباع ويشترى، ولأنه لا يقاد بالطرف أو بالطرف بالأطراف يعني، ولأنه لا يقاد بالطرف فلا يقاد بالنفس. وأما الذكر فقد بينت النصوص أنه يقتل بالأنثى. وقوله فمن عفي له من أخيه شيء، في هذه الآية خير الله تعالى ولي الدم، أي ولي القتيل، بأن يقتص أو يعفو عن القصاص إلى الدية أو يعفو مجانا. وقوله فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، أي إذا عفى ولي الدم من القصاص إلى الدية فإن على القاتل أن يؤدي الدية بإحسان، وعلى ولي الدم أن يتبع بالمعروف، أي يطالبه بالمعروف. وقوله فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، أي إذا عفى ولي الدم من القصاص إلى الدية فإن على القاتل أن يؤدي الدية بإحسان، وعلى ولي الدم أن يتبع بالمعروف، أي يطالبه بالمعروف. وقوله ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، أي أنه سبحانه خفف على هذه الأمة ورحمها حيث خيرها بين القصاص والدية والعفو، فهو تخفيف ورحمة مما كان على بني إسرائيل من وجوب القصاص أو العفو مجانا. وجوب القصاص بالنسبة في شريعة التوراة، أو العفو مجانا في شريعة الإنجيل. نعم. أو العفو نعم مجانا. وهذه الأمة جعلها مخيرة بين الأمور الثلاثة، بين القصاص أو العفو أو الدية أو العفو مجانا. نعم. فخفف الله عن هذه الأمة بشرع الدية. وقوله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، أي من اعتدى وتجاوز الحد بأن أخذ الدية ثم قتل فله العذاب الأليم. ومن العذاب الأليم أنه يقتل ولا يعفى عنه مع ما أعد الله له من العذاب. وقوله ولكم في القصاص حياة، بيّن الله تعالى الحكمة من تشريع القصاص وهي أنه حياة، وذلك أن من هم بالقتل وعلم أنه سيقتل كف عن القتل فسلمت نفسه، وسلمت نفس من يريد قتله. وقوله يا أولي الألباب، القصاص حياة، سمى القصاص حياة لأنه يؤول للحياة، إذا علم أنه سيقتل انكف عن القتل فسلمت نفسه وسلم منذ قتله. وهذه الآية فيها بلاغة عظيمة، القصص حياة كلمتان، وهي أبلغ من مقولة العرب القتل وأنفى القتل، يقول القتل وأنفى القتل، القتل وأنفى القتل، أبلغ القتل لا قد لا يكون أنفى القتل، إذا لا يكون قصاص يكون في زيادة قتل، إذا قتل بغير حق زاد القتال، لكن القصاص حياة، قتل القاتل مثل ما قتل به هذا حياة، القصاص حياة. ثم أيضا القصاص حياة أقل حروف من قوله القتل وأنفى القتل، وأقل كلمات، القصاص حياة ما في أبلغ من هذا، وكلمة صائبة لا أصعب منها. أما القتل وأنفى القتل في أكثر حروف وليس صحيح، وليس القتل أنفى القتل، قد يكون أنفه قد يزيد القتل. الكلمة هذه يعني مشهورة عند العرب، القتل أنفه القتل. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. نعم. إذا قصد تقرب به إلى الله لا عفو. إذا قصد به يعني الإحسان، العفو إحسان، والإحسان قربه إلى الله عز وجل. قال تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى. قال: فعفو واصفحوا. هذا عفو، في أعظم من العفو؟ يتركه ولا يقتله ويبقى سليما حيا، هذا عفو، قربة إلى الله. نعم. أحسن الله إليكم. إذن العفو مستحب مطلقا حتى إذا كان القاتل لم يتوب؟ في هذا فيه العلماء، فيهم كلام العلماء، تكلموا هذا واستنبطوا من النصوص أنه قد لا يكون القتل مستحبا، وهو فيما إذا كان الشخص الذي القاتل عنده جرأة على القتل وليس له تعظيم الحرمات، وهو مستخف بالدماء، فهذا الأولى لا يعفى عنه. وإنما حل العفو من كان يعني وقعت به الزلة ووقع في القتل وليس لذلك عادة له، والعفو يفيده يعني صلاحا وزيادة في الخير، فهذا هو محل العفو. نعم. أحسن الله إليكم. بعض الناس يسمي العفو عن القاتل عتق رقبة، وينزل عليه النصوص التي جاءت في الحظ على عتق رقبة. إيش؟ بعض الناس يسمي العفو عن القاتل عتق رقبة. هل تصح هذه التسمية؟ يعني يعفو عن إيش؟ يعفو عن القصاص إلى العتق. كيف؟ يسمي العفو مجانا أو بالدية عتق رقبة. عفو مجانا أو بالدية، كيف عتق الرقبة؟ ها؟ نعم. يعني يقصدون أنه أعتقه عن القتل. كيف؟ ما فهمت أنا. كيف يعني يعتق رقبة هو القاتل؟ لا، هو تسمية فقط، يسمون العفو عتق رقبة. يعني أعتقه بمعنى تركه يعني أعتقه فلم يقصل، يعني هو أعتقى بمعنى اللغوي، بمعنى اللغوي أعتقه من أعتقه، لكن ليس أعتق الرقبة معروفة، إنما هو في الرقيق هذا. السلام عليكم. نعم. سم الشيخ محمد الأمين استأذن المسافر. سم. نعم. لغة الحجة. إيه. نعم. لا، لربس عليه يعني ينبغي أن يفهمها على وجه يفهمها فهما صحيحا. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة. بيّن الله تعالى الحكمة من تشريع القصاص، وهي أنه حياة، وذلك أن من هم بالقتل وعلم أنه سيقتل كف عن القتل، فسلمت نفسه وسلمت نفس من يريد قتله. وقوله تعالى: يا أولي الألباب، أي يا أصحاب العقول، لعلكم تتقون، أي لكي تتقوا الله، فلعل للتعليل لا للترجي. والمعنى ولكم في القصاص حياة يا أصحاب العقول السليمة لكي تتقوا الله ولأجل أن تتقوه. نعم، ليس الترجي، لأن الله لا يرجو أحدا ولا يخاف من أحد، وإنما هي للتعليل. نعم، أي لكي. نعم، أحسن الله إليكم. قال الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كتب أي فرض ووجب، فرض أو فرض ووجب، كتب أي فرض ووجب أو وجب إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا أي مالا الوصية للوالدين والأقربين. وهذا كان في أول الإسلام، حيث كانت الوصية للوالدين والأقربين، وكان الميراث للأولاد. فلما فرض الله الفرائض ونسخ هذا الوجوب، وبقيت الوصية للأقارب غير الوارثين. وقوله بالمعروف أي بالشيء المتعارف عليه مما وهذا كان في أول الإسلام، حيث كانت الوصية للوالدين والأقربين، وكان الميراث للأولاد. طيب، فلما فرض الله الفرائض نسخ هذا الوجوب، وبقيت الوصية للأقارب غير الوارثين. نعم. وقوله بالمعروف أي بشيء متعارف عليه مما ينفع الموصي ولا يضر الورثة. وقوله حقا على المتقين أي حقا واجبا على المتقين، ثم نسخ ذلك بآيات الفرائض. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. هذه الآية فيها الوعيد الشديد لمن بدل الوصية وغيرها بأن زاد فيها أو أنقص منها أو كتمها وألغاها بالكلية، فهذا المبدل عليه الإثم، وأما الموصي فله الأجر وله نيته. وقوله تعالى إن الله سميع عليم ختم الآية بالوعيد للمبدلين، وأن الله يسمع أقوالهم ويعلم أفعالهم ونياتهم وسوف يجازيهم. فمن خاف من موصي جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. هذه الآية فيها رفع الجناح عمن تصرف في الوصية التي فيها مخالفة للشرع أو خطأ، سواء كان الخطأ غير متعمد وهو الجنف، أو كان الخطأ متعمدا وهو الإثم. فمن وجد في الوصية جنفا أي ميلا، أو وجد إثما ومخالفة للشرع، فيغيرها حتى توافق الشرع، وهو في هذا مأجور لأنه مصلح. قوله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، هذه الآية فيها رفع الجناح عمن تصرف في الوصية التي فيها مخالفة للشرع أو خطأ، سواء كان الخطأ غير متعمد وهو الجنف، أو كان الخطأ متعمدا وهو الإثم. فمن وجد في الوصية جنفا أي ميلا، أو وجد إثما ومخالفة للشرع، فيغيرها حتى توافق الشرع، وهو في هذا مأجور لأنه مصلح. نعم، لأنه محسن ومع المحسن من سبيلنا. صلى الله عليه. وقوله إن الله غفور رحيم أي إن الله سبحانه وتعالى يغفر للإنسان ويعفو عنه إذا كان لم يتعمد الإثم وإنما قصد الإصلاح. صلى الله عليه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب أي فرض أو أي فرض وأوجب أو أوجب صلى الله عليكم عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي أن الصيام ليس خاصا بكم، فالله قد أوجبه على الأمم السابقة، فعليكم أن تجتهدوا في إتقان العمل، فعليكم أن تجتهدوا في إتقان العمل وتبرزوا فيه حتى تفوقوا الأمم السابقة، وهذا فيه تسلية لهذه الأمة وتنشيط لها. ثم بين سبحانه الحكمة من الصيام فقال لعلكم تتقون، أي لأجل أن تتقوا، فالصيام سبب عظيم للتقوى، وتقوى الله هي جماع الخير. وفي هذه الآية وجوب صيام رمضان، وهو ركن من أركان الإسلام، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قوله أياما معدودات، أي أن الصيام أوجبه الله تعالى في أيام معدودات، وهي أيام شهر رمضان، وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه، فلم يوجب الله تعالى على عباده أن يصوموا الدهر كله. وقوله فمن كان منكم، ولا نصف الدهر ولا ثلث الدهر ولا ربع الدهر بل ولا عشر الدهر، شهر واحد من 12 شهر، هذا من رحمة الله تعالى وإحسانه. نعم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي من كان مريضا أو مسافرا فأفطر فعليه القضاء في أيام أخر، فإن لم يفطر فليس عليه قضاء. وقوله على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ذهب الجماهير إلى أن هذه الآية منسوخة، وأنه لما أوجب الله صوم شهر رمضان كانوا في أول الإسلام مخيرين بين أن يفطروا ويطعموا عن كل يوم مسكينا أو أن يصوموا، والله تعالى أخبر أن الصوم أفضل، ولكن يجوز الفطر، فيكون معنى الآية عندهم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي أن الذي يطيق الصيام مخير بين الصيام أو أن يطعم عن كل يوم مسكينا. هذا يقول منسوخة عند إيش؟ عند جمهور منسوخة عند جمهور العلماء. ذهب الجماهير إلى أن هذه الآية منسوخة. خلاص طيب. بعد هنا. وذهب ابن عباس إلى أنها غير منسوخة وأنها باقية في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوموا أو يطعم عن كل يوم مسكين. نعم. أحسن الله إليكم. وقرأوا على الذين يطيقونه يطيقونه أو يطوقونه نوع. نعم. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي أن الذي يطيق الصيام مخير بين الصيام أو أن يطعم عن كل يوم مسكينا، فمن تطوع خيرا فهو خير له، أي من تطوع بإطعام مسكين آخر فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، أي وأن تصوموا خير لكم من أن تفطروا وتطعموا. ثم نسخت بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فالآية الأولى خيرت في الآية التي بعدها أضاف نسخ بقوله تعالى ثم نعم في الآية التي بعدها نسخت الآية التي بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا إلزام بالصيام. نعم. ثم نسخت بقوله تعالى في الآية التي بعدها: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فالآية الأولى خيرت، والآية الثانية أوجبت، وذهب ابن عباس وجماعة إلى أن الآية ليست منسوخة، وإنما هي باقية في حق ما لم يستطع الصيام أو من لم يعلم. حق من لم. نعم. وإنما هي باقية في حق من لم يستطع الصيام كشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ومثله المريض الذي لا يرجى برؤه، فهؤلاء يفطرون ويطعمون مكان كل يوم مسكينا. نعم. يتجشم يصب شق يشق عليه يتحمل، يعني الذي لا يطيقه إلا بشدة يفطر. طيب، عليه يطيقونه فدية، عليه أن يفطر ولا يتحمل. نعم. أحسن الله إليكم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، في هذه الآية الثناء على شهر رمضان، وأن الله تعالى اختصه من بين الشهور لإنزال القرآن الكريم فيه، وللعلماء في نزول القرآن في شهر رمضان قولان: الأول أن القرآن أنزل في شهر رمضان جملة واحدة إلى سماء الدنيا، ثم أنزل منجما على إلى بيت العزة في سماء الدنيا، إلى بيت العزة في سماء الدنيا، في السماء الدنيا. كما روى عن ابن عباس كما ثبت عن ابن عباس. الأول أن القرآن أنزل في شهر رمضان جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم أنزل منجما على حسب الحوادث لمدة 23 سنة. والثاني أنه ابتدأ نزوله في ليلة القدر في رمضان، ولم ينزل جملة واحدة، وإنما ابتدأ نزوله في شهر رمضان، ثم لم يزل ينزل حتى كمل في 23 سنة. وقوله هدى للناس، أي في القرآن هداية للقلوب لمن أراد الله هدايته، وبينات من الهدى أي حججا ودلائل واضحة من الهدى، والفرقان أي الذي يفرق بين الحق والباطل. وقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذا أمر بوجوب صومه. ومن كان مريضا أو على سفر أي فأفطر فعدة من أيام أخر. وفي قوله فعدة من أيام أخر لم يشترط التتابع في القضاء، وعليه فلا يجب التتابع في القضاء. وقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي أنه سبحانه وتعالى يريد بعباده اليسر لا العسر، والإرادة هنا الإرادة الدينية الشرعية. وقوله ولتكملوا العدة، أمر الله تعالى بإكمال الصيام وبقضاء الصوم من أجل أن يكمل الناس العدة التي أوجبها الله عليهم. وقوله ولتكبروا الله على ما هداكم، أي لأجل أن تكبروا الله، واللام هنا ليست للأمر وإنما هي للتعليل. وقد وهم داود الظاهري فظن أن اللام للأمر فقال بوجوب التكبير في العيد. والصواب أن التكبير مستحب ليس بواجب كما عليه الجمهور. وقوله ولعلكم تشكرون أي لكي تشكروا ربكم. أي لكي تشكروا ربكم ولتكونوا من الشاكرين. فإذا أدى العبد ما أوجب الله عليه من الصيام وذكر الله وكبره عند انقضاء الصيام فإنه يكون من الشاكرين، حيث أنه عظم الله وقبل شرعه وتحدث بنعمة الله وأدى ما أوجبه الله عليه فكان من الشاكرين. وقوله ولعلكم تشكرون أي لكي تشكروا ربكم ولتكونوا من الشاكرين. فإذا أدى العبد ما أوجب الله عليه من الصيام وذكر الله وكبره عند انقضاء الصيام فإنه يكون من الشاكرين، حيث أنه عظم الله وقبل شرعه وتحدث بنعمة الله وأدى ما أوجبه الله عليه حيث أنه عظم الله وقبل شرعه وتحدث بنعمة الله وأدى ما أوجبه الله عليه فكان من الشاكرين. قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية الكريمة ذكرها الله تعالى في نهاية آية الصيام، وذلك أن الصائم مستجاب الدعوة. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وهذا القرب قرب من الداعين بالإجابة، فهو قرب خاص. والمعنى فإذا سألك عبادي عني فإني قريب من الداعين بالإجابة. وقوله فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أي فليستجيبوا لله ولينقادوا لشرعه وليؤمنوا به لعلهم يرشدون ويفعلون ما يكون رشدا بقلوبهم. لعلهم يرشدون نعم، أي فليستجيبوا لله ولينقادوا لشرعه وليؤمنوا به لعلهم يرشدون ويفعلون ما يكون رشدا بقلوبهم. قال الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. جاء في سبب نزول هذه الآية أنهم كانوا إذا غربت الشمس أباح لهم الطعام والشراب والنساء، ولا أبيح لهم أبيح. جاء في سبب نزول هذه الآية أنهم كانوا إذا غربت الشمس أباح لهم الطعام والشراب والنساء إلى صلاة العشاء أو إلى النوم. جاء في سبب هذه الآية أن الله تعالى نقول أن الله تعالى أباح لهم نعم. جاء في سبب نزول هذه الآية أن الله تعالى أباح لهم الطعام والشراب والنساء إلى صلاة العشاء أو إلى النوم، فمن نام أو صلى العشاء فإنه يحرم عليه الأكل والشرب والنساء إلى الليلة الثانية، فوجدوا في ذلك مشقة شديدة وتخونوا أنفسهم، فأنزل الله رخصة وأباح لهم الأكل والشرب والنساء من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وهذا من فضله وإحسانه. وقد ذكر الله تعالى في هذه الآية أصول المفطرات، وهي الأكل والشرب والجماع، وأغلظها وأشدها وأعظمها الجماع. وفي قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، جعل الله تعالى الفجر غاية للأكل والشرب، فمن أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه فإن صومه صحيح، لأن الأصل بقاء الليل، فإن تبين له طلوع الفجر فعليه قضاء ذلك اليوم في أصح قولي العلماء. أحسن الله إليكم. نعم، القول الثاني له يجب عليه اختيار الشيخ الإسلام. نعم، أحسن الله إليكم. وقد ذكر الله تعالى في الآية الكريمة أحكام الاعتكاف، فقال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فيه تحريم الجماع على المعتكف وأن ذلك يبطل اعتكافه، وفيه دليل على الاعتكاف لا، نعم، وفيه دليل على أن الاعتكاف لا بد. وفيه دليل على أن الاعتكاف لا بد أن يكون في المساجد، وقوله: تلك حدود الله فلا تقربوها، الحدود هنا بمعنى المحرمات، والمعنى فلا تقربوا المحرمات. وقوله تعالى: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، أي أنه تعالى يبين آياته لعباده لأجل أن يتقوه فيمتثلوا أمره ويجتنبوا نهيه. وقوله تعالى: وقوله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، الحدود هنا بمعنى المحرمات، والمعنى فلا تقربوا المحرمات. وقوله: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، أي أنه تعالى يبين آياته لعباده لأجل أن يتقوه فيمتثلوا أمره ويجتنبوا نهيه. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا نهي عن أكل المال بالباطل، والنهي للتحريم، فهذا يدل على تحريم أكل المال بالباطل بأي وجه كان، ومن ذلك الرشوة التي قد يدفعها إلى القاضي ليحكم له على خصمه. ولهذا قال تعالى: وتدلوا بها إلى الحكام، أي تجعلون الرشوة كالدلاء التي هي وسيلة لاستخراج الماء من البئر، فكذلك هذه الرشوة وسيلة كالدلو يدفعه للحاكم من أجل أن يتوصل بها إلى أكل مال أخيه. ولهذا قال: لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، أي من أجل أن يأكل شيئا من مال أخيه بالإثم وهو يعلم أنه ليس له حق عليه. إيش؟ ولهذا قال: لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، أي من أجل أن يأكل شيئا من مال أخيه بالإثم وهو يعلم أنه ليس له حق عليه. ها؟ القرب، نعم، كما يليق بجلال القرب نوعان: قرب من الداعين بالثواب والإثابة، وقرب من السائلين بالإجابة. هكذا يرى الشيخ الإسلام نوعان، هو قرب خاص، ويرى آخر من العلم أنه يكون عاما وخاصا. قرب عام مثل نقول ونحن أقرب به من حبل الوريد، يعني نحن أقرب به بالعلم وفي ضمن بالقدرة، القدرة والرؤية، فيكون عاما ويكون خاصا كالقرب من الداعين بالإجابة ومن العابدين بالإثابة. فاسجد واقترب، إذا سلك عباد عيني فإني قريب. في الحديث لما كان الصحابة في سفر فارتفعت صلاتهم بالتكبير، فقال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه قريب سميع قريب، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. هذا قرب خاص. نعم، نقول كأنها المعية مثلا. نعم، هذا جمع العلم يرونه كالمعية، كل عام وخاص. شيخ الإسلام ابن القيم يرونه ما القرب لا يأتي إلا خاصة. نعم، حسنا عليكم. قال الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه الآية الكريمة فيها سؤال عن الأهلة. يسألونك عن الأهلة، فهم سألوا عن الأهلة لما يبدو الهلال ضعيفا ثم ينمو حتى يتكامل في منتصف الشهر ثم يضعف، والله تعالى بين لهم الحكمة، وهذا يسمى عند أهل البلاغة بأسلوب الحكيم. أسلوب الحكيم صرفهم عن ما سألوا إلى ما ينبغي لهم أن يعلموا هو الحكمة. نعم، صلى الله عليه. وهذا يسمى عند أهل البلاغة بأسلوب الحكيم، وهو أن تسأل عن شيء ثم يجيبك عن شيء أهم مما سألت عنه. ولهذا قال تعالى: قل هي مواقيت للناس، أن يعرف الناس بها الأشياء المؤقتة كوقت الوفاء بالدين وعدة المرأة المتوفى عنها زوجها وما أشبه ذلك. وقوله: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، هذا توجيه من الله تعالى لما كانوا يفعلونه في الجاهلية من الشدة والمشقة على أنفسهم، حيث كانوا إذا أحرموا ثم رجعوا فإنهم يتسورون الجدار ولا يدخلون من الباب ويرون أن هذا فيه خير، فبين الله تعالى أن هذا ليس من البر، وإنما البر بتقوى الله عز وجل وإتيان البيوت من أبوابها. وقوله تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون، أي لكي تفلحون، أو لكي تفلحون، لكي تفلحوا. نعم، أثبتنا لكي تفلحوا، يعني لا للتعليل. نعم، أي لكي تفلحوا، لعل للتعليل. نعم، أحسن الله إليكم. لعل للتعليل والمعنى: إن اتقيتم الله فأنتم أهل الفلاح، قد حصلتم على المطلوب ونجيتم من المرهوب. أحسن الله إليكم. وقاتلوا في سبيل الله. أحسن الله إليكم. وفق الله جميعا وثبت الله جميعا ورزق الله جميعا.